وَإِنَّ

ذلك من آيات الله. كذلك أعثرنا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما لا

المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا

لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا

حتى إذا بلغ بين السدين قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء لهم جنات